بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 41 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية الحقيقة كانت حلقة مهمة جدا، وأنا أدعو الإخوة والأخوات اللي ما شافوش الحلقة أنهم يشوفوها أو يعيدوا رؤيتها مرة واثنين وثلاثة واربعة، لأن هذه الحلقة حلقة محورية في فهم حركة الفتوح الإسلامية، في فهم طريقة تفكير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، طريقة تفكير الصحابة، طريقة تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع قضية الدنيا وقضية الآخرة، قضية المال مهمة جدا. أنا في بداية هذه الحلقة ألخص الحلقة اللي فاتت، لأن أنا مصر على أن هذه الحلقة من الحلقات الأساسية في فهم التاريخ الإسلامي بشكل عام، فهم النجاحات المتكررة التي حققها المسلمون في الشام، في العراق، في مصر، في شمال أفريقيا، في الأندلس، في العالم. يعني شيء غريب جدا ان دولة صغيرة جدا لا ترى على الخارطة في غضون سنوات قليلة تصبح امبراطورية كبرى حدودها وصل لوسط اسيا والى غرب افريقيا، شيء طبعا مذهل. فلا بد من البحث عن الاسباب الحقيقية وراء الحدث، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحلقة الماضية اتكلمنا على فلسفة الاسلام في التعامل مع المال بإيجاز شديد، لازم تجيب المال من مصدر حلال، والمصادر الحلال الشريعة وضحتها، مصادر الكسب الحلال، مصادر الثروة الحلال، عن طريق عمل ربنا سبحانه وتعالى أقره، عن طريق ميراث شرعي، عن طريق غنائم في معركة سليمة شرعيا من ناحية الأهداف، من ناحية التطبيقات، يعني أمور الشرعية تكون مستوفاة في طريقة اكتساب المال. طيب دي أول خطوة. الخطوة الثانية بعد ما اكتسبت المال أنا بصرفه، أصرفه إزاي؟ أول حاجة أصرفه في الحلال، أول شيء تصريف المال في الحلال، تصريف الثروة في الحلال. حلال، الحلال بين والحرام بين، الشريعة برضو حددت الحلال، وخلي بالك الحلال في الشريعة، لأن ساعات القانون في دولة من الدول اللي انت عايش فيها، المسلم عايش في أي دولة من دول العالم سواء دولة إسلامية أو غير إسلامية، ساعات القانون بيبيح بعض المحذورات في الشريعة. يعني بلاد كتيرة بتبيح شراء الخمر، قانون يبيح أنك تشتري خمرة، لكن الإسلام يحرم عليك أنك تشتري خمرة أو تشرب. فخلاص يبقى المال ينفق في الحلال الذي أقرته الشريعة الإسلامية. القمار موجود في بلاد كتيرة جدا وبلاد إسلامية، اللوتري والنصيب والحاجات دي، هذا حرام حتى لو كان القانون يبيحه، فأنا لا أفعله لأن الشريعة تحرمه. وقيس على كده حاجة كتير، بلاش السجاير. السجاير انا يعني انا مش فاهم ازاي واحد ممكن يكتسب مال من حلال وبعد كده يروح يشتري بيه حاجه يحرق بيها صدره وصدر عياله، ويبتدي بقى يدور على فتوى اجازت له هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم يحرم عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تصنفها ايه؟ تصنف السجاير ايه؟ تصنفها طيبات ولا تصنفها خبائث؟ ما هو كده يا كده، ما هو قال هو بيحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهي في أي فرع؟ ولو كانت هي من الطيبات ليه مش عايز ابنك يشربها؟ ليه؟ طب ما يشربها، ما هي طيبات. فالمهم، فاحنا أول شيء إن أنا أصرف هذا المال في الحلال. طيب وإيه تاني؟ النمرة 2 أطلع عليه واجباته. إيه الواجبات اللي على المال؟ الناس اللي ملزومين منك، مسؤولين منك، في رقبتك، زوجتك، أولادك، أبوك، أمك، أحفادك اللي فوق واللي تحت، يعني من على الأب والجد وما أعلى من ذلك، وما يعني أسفل منك اللي هو الأولاد والأحفاد مسؤولين منك، فأنت مفروض أن أنت تكفيهم. الزكاة وجب عليك النصاب، حال الحول يبقى المال ده فيه زكاة، لازم تطلع الزكاة. يبقى أنا الواجبات اللي عليا في هذا المال، الديون، الديون من الواجبات. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة اللي فاتت قلنا إن هو كان لا يحب أن يكون عنده مال، لا يحب أن يبقى في بيته مثل أحد ذهبا ثلاثة أيام إلا أن يفرقه في عباد الله، هكذا وهكذا وهكذا كما أشرنا في الحديث، في استثناء واحد فقط يحب أن يكتنز شيئا من هذا المال، أن يكون عليه دين عشان يدفع الدين اللي عليه. الديون، حتى الديون احنا بنخرجها لما يكون في ميراث قبل ما نوزع ميراث. الديون اللي على الناس ديت في غاية الأهمية. فديت يبقى نمرة اتنين، أنا قلت أول حاجة بصرفه في حلال، تاني حاجة إن أنا بأخرج الواجبات التي علي في هذا المال، تالت حاجة أنفق في سبيل الله. ده اختبار المال، دي فلسفة التعامل مع المال. ربنا بيديك مال علشان تنفقه في سبيل الله بعد أن تكفي حاجتك. الناس طبعا بتحب تتمسك بالأحاديث اللي بتشجع على انفاق المال على النفس وعلى الأولاد، دينار انفقتها على عيالك، وتنسى في سبيل الله هذه، مع ان مصارف المال في سبيل الله الإسلام يحث عليها بقوة وبشدة، وذكرنا في الحلقة اللي فاتت أمثلة كثيرة لازم نرجعوا لها، حلقة مهمة جدا. فانفق في سبيل الله، ساعتها تكون انت بتنجح هو في اختبار المال، اختبار صعب جدا. فلسفة التعامل مع المال ده، المال ده كله عبارة عن اختبار. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي يعني اختبار الأمة، الاختبار اللي بيقع فيه ناس كتير للأسف الشديد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فتنة أمتي المال، أكتر مشكلة بيقع فيها المسلمون هي مشكلة المال. يعني ناس يا إما تكتسب من حرام، يا إما تنفق في حرام، يا إما ما تطلعش حق المال، يا إما لو عمل ده كله ما ينفقش في سبيل الله إلا قليلا. طيب فوق كده إيه النقطة اللي بعد كده، نقطة مهمة جدا جدا، ألا يلهيك هذا المال عن العمل للآخرة. ما أنا ممكن أقول والله المال أنا بشتغل الحمد لله شغل طيب، كله شغلي يرضي الله عز وجل، بس بصرف في هذا الشغل 16 ساعة في اليوم، 15 ساعة في اليوم، ما عنديش وقت أقوم فيه الليل، ما عنديش وقت أصل فيه رحمي، أشوف فيه أمي، أشوف فيه أبويا، أزور فيه مقابر، أعمل دعوة إلى الله، أحفظ قرآن، ما عنديش وقت أتعلم العلم الشرعي، أعرف ديني، ما فيش وقت إن أنا أعمل عمرة، أعمل حج، أعمل كده. ليه ما فيش وقت؟ مشغول في المال الحلال، في جمع المال الحلال. لا، يبقى هنا في شيء في النفس، في هوى في النفس، لأن الذي شرع العمل الحلال والاكتساب الحلال هو الذي شرع قيام الليل والصلوات والذهاب للمساجد وصلاة الأرحام والعمرة والحج والأشياء اللي محتاجة وقت ديت. فأحد أمور فلسفة التعامل مع المال في الإسلام أنه لا يلهيك عن العمل للآخرة، مع ان العمل الاكتساب هذا لو خدت في النية هو للآخرة كذلك، لكن لا، ما تدلس على نفسك وما تمشيش هوا تابع للشيطان. لا، اشتغل اعمال الدنيا التي تكتسب فيها الحلال، المال الحلال، وتنفقه في الحلال، واشتغل برضو اعمال الآخرة التي لا تعود عليك بنفع مادي ملموس في الدنيا، مع انها في الاصل على فكرة بترجع لك برضو بركة في المال، لان انت لما بتقوم الليل ولما بتقرأ قرآن ولما بتتعلم علم شرعي ربنا سبحانه بيبارك لك في المال الذي اكتسبته من حلال، فبدل ما يروح هنا او هنا ربنا بيحفظ لك عليه وينمهولك ويزود بركته في ايديك. واخر حاجة خالص اللي هي من اجلها بكى عمر في الحلقة الماضية، ذكرنا الموقف، الا يوقعك هذا المال في ضغينة مع المسلمين، ألا توقع البغضاء، تزرع البغضاء بين المسلمين نتيجة هذا المال، التنافس على المال. وقال قد كان في الحديث فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الدنيا. فتكون على حذر أن هذا المال لا يدفعك إلى الصراع مع إخوانك وأخواتك، لا يدفعك إلى الصراع على الدنيا، لا يدفعك إلى خسارة من تحب علشان بتدافع عن المال بتاعك. فديت أمور لو قدرت تعملها والله نعمل مال للعبد الصالح، نعمل مال الصالح للعبد الصالح. يعني ربنا سبحانه وتعالى رزق عثمان بن عفان، ورزق عبد الرحمن بن عوف، ورزق سعد بن أبي وقاص، والزبير بن عوام، وأسماء كثيرة جدا كانوا عندهم أموال ضخمة، وعبد الله بن عامر بن كريز هنعدي عليه في قصته في الخلافة الرشيدة، تجيلهم أموال ضخمة هائلة ينفقها كلها في سبيل الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه ياما اكتسب، وفي الآخر لما جه يموت عنده إيه؟ ما عندهش حاجة، لأن كله أنفقه في سبيل الله. عثمان بن عفان ميت عنده بعيرين، وكان أكثر العرب إبلا، أكثر واحد في العرب عنده إبل ومات عنده اثنين. ليه؟ كله في سبيل الله. ديت فلسفة التعامل، ده اختبار، ودولت نجحوا في الاختبار، واحنا بنقول القصة دي عشان نقلدهم في نجاحهم في هذا الاختبارات. في الحلقة قبل الماضية اتكلمنا عن فتح المدائن، الحمد لله المسلمين حققوا نجاحا هائلا في الفتوح الفارسية، أسقطوا المدائن عاصمة الدولة الفارسية. مدائن مدينة قريبة جدا من بغداد دلوقتي، هي مش موجودة المدائن خلاص أثار، لكن هي قريبة جدا من بغداد عشان اللي عايز يتابع الموضوع على الخريطة. فتحوا المدائن بدون قتال تقريبا، فر منها يزجرد الثالث اللي هو كسرى فارس، فر من المدينة، دخل المسلمون المدينة، عاهدوا أهلها على الجزية وأخذوا غنائم هائلة كانت موجودة في المدينة زي ما قلنا، وهذا هو الذي أبكى عمر كما ذكرنا، الغنائم الهائلة التي أتت من المدائن كميات لم يرها العرب قبل ذلك. طيب بعد فتح المدائن إيه اللي حصل؟ نقدر نتصور كده الموضوع بإيجاز إن المسلمين دلوقتي في العراق في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأساسية الأولى أو الرئيسية الأولى اللي هي المدائن، مركز بتاعهم الرئيس دلوقتي صار المدائن اللي هي العاصمة القديمة للدولة الفارسية أو العاصمة للدولة الفارسية، فصارت هي المركز الرئيس. في مين؟ في سعد بن أبي وقاص والي العراق في هذه الفترة، سعد بن أبي وقاص. وفي عندنا مركز تاني لو تفكرين كنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو مركز البصرة، مركز البصرة في عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمنا على قصته في حلقة من الحلقات بشيء من التفصيل، هذا الرجل الزاهد العابد اللي سيدنا عمر ضغط عليه عشان يعطي له ولاية البصرة وهو مش عايز ولاية البصرة، كان لسه عايش. احنا اتكلمنا على موقف وفاته كاستكمال للقصة، لكن هو كان لسه عايش في هذه الفترة بعد فتح المدائن، فصار عندنا مركز في البصرة. والبصرة دي على فكرة مدينة أسسها المسلمون، أسسها عتبة ابن غزوان، يعني ليست مدينة فارسية من الأصل أو عراقية من الأصل، التي أحدثها هم المسلمون، فأسسها عتبة ابن غزوان واستقر فيها. فصارت البصرة بتدير جنوب العراق، وصارت المدائن بتدير وسط العراق في هذه الفترة التاريخية أو الحقبة التاريخية، وإن كانت القيادة العامة للعراق كله في ذلك الوقت هي قيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. طيب الفرس عملوا ايه؟ لما هرب يزجرد من المدائن هرب لمدينة اسمها حلوان، طبعا غير حلوان المصرية، حلوان في إيران، مدينة في غرب إيران، يعني تقريبا قريبة جدا من الحدود العراقية، عارفين إيران لازقة في العراق، الجزء الرئيسي من الدولة الفارسية هو إيران، هو الأساس، هي أساس الدولة الفارسية إيران، قد توسعت غربا وصلت العراق وخدت العراق معها، وتوسعت شرقا وخدت بعض الدول في شرق إيران زي تركمانستان وزي أفغانستان وباكستان أو أجزاء من هذه الدول يعني. فهو هرب لفين؟ هرب يعني شرقا إلى مدينة حلوان في غرب إيران، وبدأ يجمع أو يحفز الفرس في مناطق مختلفة للثورة على المسلمين أو لمقاومة المسلمين. طبعا زي ما بيقولوا كده إيه، الغريب بقى بيتعلق بأشياء، أي مجموعة في أي مكان بيحاول إن هو يهيجها لحرب المسلمين، لكن كان واضح طبعا إن هو فقد القوة الرئيسية بتاعته في موقعة القادسية، تعتبر موقعة القادسية من المواقع الكبرى في تاريخ العالم، لأن هي محور أو هي الأساس في سقوط الإمبراطورية الفارسية، لسه ما سقطتش، لسه فيها نفس، لسه فيها محاولات استرداد، لكن كلها محاولات ضعيفة بالقياس إلى ما حدث في القادسية. فأول تجمع هو تجمع حلوان، أكيد عنده طبعا في منطقة حلوان اللي هرب لها جيش من الجيوش بيحاول يساعده أو يحميه، وكان في خمس تجمعات تانية، يبقى أنا عندي بعض المدائن في ست تجمعات فارسية أو ست محاولات فارسية للقيام ضد المسلمين. أربع أماكن من دولت موجودين في العراق، اثنين في شمال العراق، اثنين في وسط العراق، هذه كده أربع أماكن. في وسط العراق منطقة اسمها قرقسياء ومنطقة اسمها مزبذان، واللي في شمال العراق منطقة جلولاء ومنطقة تكريت، وبعد تكريت في الموصل ونينوى، لكن هي الأساس كان في تكريت. فأنا عندي كده أربع أماكن تجمع لجيوش فارسية، جيوش ما هياش بالأعداد الكبيرة التي كانت موجودة في القادسية، جيوش مفرقة، جيوش مهزومة نفسيا، لكن هي جيوش في النهاية بتهدد الجيش الإسلامي أو بتهدد الوجود الإسلامي في العراق. وعندي تجمعين موجودين في إيران، التجمع الاول اللي حوالين ياس جورد في مدينه حلوان في غرب ايران، التجمع الثاني تجمع خطير جدا موجود في جنوب ايران او جنوب غرب ايران في منطقه اسمها الاهواز. وخطوره هذا المكان اللي كان بيقود هذا المكان الهرمزان، هرمزان من الشخصيات الكبرى العسكريه والتاريخيه في ايران، فوجود الهرمزان في هذه المنطقه بيمثل خطوره كبيره على المسلمين. المسلمون تعاملوا مع سته اماكن في وقت واحد، وكل ده باداره عمر بن الخطاب في المدينه المنوره اللي هو ما راحش عمره العراق قبل كده، بس هم كانوا دايما بيبعتوا له رسائل يصفون له الاحداث، وعنده مستشارين منهم خبراء في ارض العراق وخبراء في ارض فارس، فبياخد القرارات وهو في المدينه، بيحرك الجيوش وهو في المدينه، يبعت الرسائل، يبعت جيش لجلولاء، جيش لقرقسياء، جيش لتكريت، جيش لمسبذان، وجيش لحلوان، وجيوش للاهواز. الاهواز طبعا كانت منطقه واسعه ومحتاجة طاقات كبيرة، فوجه لها عدة جيوش زي ما نشوف دلوقتي. فاللي أنا هقوله دلوقتي هو حدث في وقت متزامن، يعني أنا جايز أتكلم دلوقتي على جلولاء لوحدها، أتكلم على مسبذان لوحدها، لكن أنتوا تكونوا مستوعبين أن حركة الجيوش دي كانت في وقت متزامن، وده طبعا ده بيدلنا على حنكة سياسية واستراتيجية كبيرة جدا، وبيدلنا برضو على كفاءة عسكرية عالية وعلى القوة في التحمل انتشار في أراضي العراق وأراضي إيران. مش حاجة شيء مذهل، الفتوح الإسلامية لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء أنها معجزة، هذه معجزة حقيقية، لأن بيتكلم على لما أطلع ست جيوش تحارب في ست أماكن مختلفة في وقت متزامن وأحقق الانتصارات في الست أماكن دولت، وأنا بحارب دولة لها تاريخ مئات السنين في هذه المناطق تديرها، وأنا بتحرك في أراضي أول مرة أروحها، شيء طبعا مبهر وشيء عجيب فعلا. أخطر هذه التجمعات ما كانش التجمع اللي حوالين ياس جورد، كان التجمع اللي في جلولاء. جلولاء كانت يعني تعتبر المحطة الرئيسة قدام الجيش الإسلامي، الفرس حاولوا يجمعوا فيها اكبر جيش ممكن يحاول ان هو يعيد الكرة مرة ثانية للفرس على المسلمين، حاول ان هو يعني يتفادى ما حدث في القادسية، حاول ان يعوض شيء من اللي فقدوه في فتح المدائن، فتجمع جيش كبير في جلولاء. جلولاء ديت حوالي 135 كيلو تقريبا شمال المدائن، دي أكبر المحاولات الفارسية لإخراج المسلمين من فارس في هذا التوقيت. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجه إلى هذه المنطقة جيش على رأس ابن أخيه، ابن أخوه مين؟ هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه، هو من كرام الصحابة رضي الله عنهم، حاصر حصون الفرس في هذه المنطقة، قعد محاصرها ست شهور كاملة من بعد فتح المدائن لحد ما سقطت المدينة، مر ست شهور فتحت في ذي القعدة سنة 16 هجرية، وغنم المسلمون غنائم وفيرة في هذه المعركة، في معركة جلولاء، والسبي كان عدد ضخم جدا جدا لدرجة أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يستعيذ بالله من سبي جلولاء، خايف المسلمون يفتنوا في الدنيا يبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى بانغماسهم في هذه الحياة، لكن الحمد لله ربنا كان حافظ المسلمين من هذه الفتن، متأسسين تأسيس قوي جدا، إيمانياتهم عالية جدا، عارفين أن نصرهم ربنا سبحانه وتعالى، ما كانوش بيبعدوا عن الطريق إلا في لحظات نادرة بنشوفها وبنرى فيها عودة مباشرة إلى الله عز وجل. تكريت والموصل في الشمال، تكريت بعت لها برضو جيش على رأسه عبد الله ابن المعتم رضي الله عنه، فتحت تكريت بعد حصار 40 يوم، ومن تكريت أرسلوا جيوش إلى الموصل وإلى نينوى فتحوهم برضو. أنا عايزك تراجع على الخريطة أماكن هذه البلاد عشان تعرف أن الموصل ونينوى هذا شمال العراق، فخلاص احنا دلوقتي بنتكلم على فتح العراق بكامله، بنتكلم على فتح استمر شهور قليلة وخلاص سيطر المسلمون، صارت العراق دولة إسلامية، والحمد لله من ساعتها دولة إسلامية وإلى الآن دولة إسلامية، وإن شاء الله تستمر دولة إسلامية إلى يوم الدين. فشيء مبهر، نجاحات وراء نجاحات. حلوان لأغرب الأمور فتحت دون قتال، فحلوان اللي فيها يزجرد اللي هو فيها كسرى فارس اللي هي مفروض نتوقع القتال فيها يستمر لآخر مدى، لا حلوان ما حصلش فيها قتال كبير. أول ما الجيش الإسلامي قرب من حلوان يزجرد هرب من حلوان، فر إلى داخل إيران إلى الشرق أكتر عشان يبعد عن المسلمين، ودخل المسلمون المدينة بدون قتال، وكان فتح من أسهل الفتوح. التجمع الرابع للفرس كان في قرقسياء في وسط العراق، وهذا التجمع يعني ما حصل فيه حصار إسلامي سريع كان بقيادة عمر بن مالك الزهري رضي الله عنه، وتم فتح قرقسياء في وسط العراق من غير مشاكل كبيرة. في مشاكل حصلت في مسبذان، مسبذان كان فيها مقاومة شديدة، ومسبذان ديت في وسط العراق أيضا، وعلى فكرة مسبذان ديت في محافظة السليمانية، واللي عارف جغرافية العراق يعرف ان محافظة السليمانية هذه هي التجمع الرئيس للأكراد في العراق، فديت بدايات دخول الأكراد في الإسلام. لما فتحت مسبذان دخل عدد كبير من الأكراد سكان المنطقة الأصليين من سنوات طويلة. طبعا الدولة الفارسية كانت بتضم أعراق كتيرة غير الفرس، بتضم أكراد، بتضم عرب، بتضم غيرهم حسب التوسع الضخم للإمبراطورية الفارسية. فكان الأكراد عايشين في مسبذان وما حول مسبذان، ودي بداية دخول الأكراد للإسلام. وطبعا الأكراد يعني شعب عظيم من شعوب الإسلام، ومنه طبعا الشهير جدا صلاح الدين الأيوبي من الأكراد. ففتحت مسبذان، واللي فتحها كان درار بن الخطاب رضي الله عنه. ودرار بن الخطاب مش أخو عمر بن الخطاب، درار بن الخطاب فهري، عمر بن الخطاب عدوي. الأخ عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب، وهو استشهد في موقعة اليمامة كما ذكرنا قبل ذلك في فتوح الردة أو في حروب الردة. درار بن الخطاب الفهري هو اللي فتح مسبذان. وبرضه في نقطة مهمة جدا في مسبذان نحب نشير إليها، لأن قائد مسبذان الفارسي في ذلك الوقت كان أذين الفارسي. أذين هذا ابن الهرمزان، والهرمزان اللي ذكرنا من شوية ان هو كان بيقود منطقة الاهواز، وكان احد ملوك وكبراء فارس المشهورين. وقتل ابنه في مسبذان ده هيسيب عنده اثار كبيرة جدا، وهنشوف ان الهرمزان هيكون من اعتى من يقاوم المسلمين، وطبعا لعل احد الاسباب هو قتل ابنه في موقعة مسبذان. آخر تجمع وهو من أهم التجمعات هو تجمع الأهواز. الأهواز منطقة واسعة جنوب غرب إيران، يعني ملاصقة للبصرة، ملاصقة للعراق. هو لهذا التلاصق كان بيعيش فيه عرب كتير جدا، يعني كثير من القبائل العربية تقطن في الأهواز. عشان كده في بعض المراحل التاريخية لهذا الإقليم أطلق عليه اسم عربستان، العرب أطلقوا عليه اسم عربستان عشان يبقى إيه بلاد العرب، يعني يتمسكوا بعروبتهم في هذه المنطقة. وردت عليهم إيران بعد كده وسمت الإقليم خوزستان عشان تشيل كلمة عربستان هذا في الصراع ما بين العرب والفرس أو الشيعة والسنة أو ما إلى ذلك في هذه المنطقة، منطقة الأهواز. فهذه المنطقة في هذا الوقت كانت تحت قيادة الهرمزان، والهرمزان بيديرها بعد كارثة القادسية. يعني هو كان أصلا الهرمزان أحد كبار القادة اللي شاركوا في موقعة القادسية. بعد موقعة القادسية فر إلى منطقة الأهواز وصار بيدير الأمور من هناك. طبعا تبع كل ده تبع يزجرد، هو ما استقلش عن يزجرد، لكن كانوا لكبر مكانته يسمونه الملك، كان ملك الأهواز في ظل وجود كسرى فارس، كان ده اسمه ملك الأهواز. وكان عنده يعني مدن كتيرة جدا في داخل المدينة بداخل الأهواز بيسيطر عليها، مدن مشهورة، مدينة السوس، مدينة توستر، مدينة تيري، مناذر، سوق الأهواز، يعني عدة مدن، مدينة سرق، جندي سابور، دي كل دي أسماء كبرى في التاريخ الفارسي. كل دي مدن في داخل منطقة الأهواز. لعظم وأهمية هذه المنطقة وقرب هذه المنطقة من العراق وقرب هذه المنطقة من البصرة ووجود الهرمزان في داخل هذه المنطقة، عمر بن الخطاب اهتم اهتمام كبير جدا بفتح الأهواز. هو في جيوش شغالة زي ما قلنا دلوقتي في مسبذان وشغالة في تكريت وشغالة في حلوان وشغالة في جلولاء، في نفس الوقت خرج لهذه المنطقة ست جيوش، جيشين من البصرة، بعت لعتبة بن غزوان خرج من عندك جيشين، فخرج جيشين، واحد بقيادة حرملة ابن مريطة رضي الله عنه، واحد بقيادة سلمة بن القين رضي الله عنه، جيشين على على على رأسهم اثنين من الصحابة، وبعت للكوفة، أو ما كانش لسه الكوفة موجودة، بعت للمدائن لسعد النبي وقاص ان هو يبعت هو كمان جيشين يساعدوا جيشين البصرة في حرب الهرمزان. فبعت جيشين على رأس الأول نعيم بن مقرن المزني رضي الله عنه، والجيش الثاني عليه نعيم بن مسعود رضي الله عنه الأشجعي. كل واحد من دولت لنا كلمة عليه سريعة جدا. نعيم بن مقرن أحد إخوة عشرة كانوا يقاتلون في سبيل الله، عشرة من الإخوة شغالين في فتوح فارس، شيء طبعا مذهل، عشرة وكل واحد لإسمه ولمكانه، أشهرهم النعمان بن مقرن ومعاه نعيم بن مقرن والسويد بن مقرن وغيرهم، أولاد مقرن معروفين في الحرب، وبيت من بيوت الإيمان. فديت ده كان جيش نعيم بن مقرن، والجيش الثاني نعيم بن مسعود، فاكرينه؟ نعيم بن مسعود هذا هو الذي خذل الأحزاب في موقعة الأحزاب في غزوة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن تخذل بين قريش وبين غطفان وبين اليهود، هو الذي خذل بين الأحزاب، الخدعة المشهورة اللي عملها رضي الله عنه وارضاه. هو ده كان مشارك الآن في الفتوح الفارسية، وهو أحد القادة على الجيشين اللي بعتهم سعد بن أبي وقاص من المدائن لمساعدة عتبة بن غزوان وجيش عتبة بن غزوان في فتح أو في حرب الهرمزان. وتواصلوا مع القبائل العربية اللي موجودة في داخل الأهواز، وحدث ان هم تواصلوا مع اثنين من المسلمين، واحد اسمه غالب الوائلي واحد اسمه كليب الوائلي، الاثنين دولت قادوا جيشين في داخل مدينة تيري ومدينة مناذر في داخل الأهواز نفسها. فصار في عند ست جيوش إسلامية بتقترب من الهرمزان. الهرمزان كان قد عاهد المسلمين بعد موقعة القادسية ألا يقاتلهم، خلاص عمل معاهدة وقف قتال وتركوا المسلمون وعاد إلى الأهواز، وقرر هم ما يقاتل يعني في المعاهدة أنه ما يقاتلش المسلمين على أن يتركوه، تركوه، خالف في هذه الأمور وغدر للمرة الأولى. وخلي بالك هو هيغدر كذا مرة زي ما هنشوف إن شاء الله في الدروس القادمة، وبدأ يستعد لحرب المسلمين، فاقتربت منه الجيوش الستة وبدأ في بوادر حرب تدور بين الهرمزان وجيوش المسلمين. ترى ماذا حدث في هذه الحرب؟ ما هو رد فعل الهرمزان؟ ما هي نتيجة هذه المعارك اللي هتشغل جانب لا بأس به من التاريخ الإسلامي في منطقة الأهواز؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.